الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية بالرياض أن تقدم لكم ملتقى الدعوة الأول الذي أقيم في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله بحي الملقى، ويشتمل هذا الإصدار العلمي على شرح كتاب الصيام من متن عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله، قام بشرحه نخبة من العلماء الأجلاء وهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المباركي وفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك وفضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان وفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفضيلة الشيخ عبد الله الجبرين وفضيلة الشيخ صالح السدلان، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في الجهود ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهدنا ورشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولجهتنا والحاضرين. وبعد أيها الإخوة، فإنه من تيسير الله وتوفيقه ومن حسن الفهم في هذا الملتقى الطيب المبارك أن يكون موضوعه شرح كتاب عمدة الفقه للإمام العلامة الزاهد الموفق بن قدامة. وكان فاتورة هذا الشرح على يد سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رضي الله له ورحمه وخلفه في عقبه الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف الموفق بن قدامة رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي اذا اطاق، ويجب باحد ثلاثه اشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله تعالى وتقدس أن يجعلنا جميعا ممن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فبمناسبة قرب شهر الصيام، ولم يبق سوى 12 يوما أو 11 يوما على مقدم هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، وإن المسلم ليفرح ويملأه الفرح والسرور بمقدم هذا الشهر، ويحمد الله جل وعلا أن بلغه شهر رمضان، ويسأله تعالى أن يوفقه فيه لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. إن الله جل وعلا تعبدنا بعبادات، كل هذه العبادات الهدف منها صلة العباد بربهم وتقوية علاقتهم بربهم وإظهار ذلهم ومسكنتهم وفاقتهم لربهم وإظهار كمال طاعتهم وتلبيتهم لأمر الله، لأن الله إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم حقا يحقق هذه الغاية ويؤدي ما عليه حتى يوفقه الله فيجعله من عباده الصادقين المخلصين. فالله خلقهم ليفعلوا العبادة وأمرهم بها، فالسعيد من امتثل ما أمر الله به وحقق ما أراد الله بخلق العباد بأن قام بعبادة ربه على الوجه المرضي. وأعظم أصول ديننا وأساسه توحيد الله جل وعلا وإفرادنا له بكل أنواع العبادة، فتكون قلوبنا متعلقة بالله محبة وخوفا ورجاء واستعانة واستغاثة وإنابة وخضوعا وذلا لله رب العالمين، لنعلم حقا أنه لا أكبر من الله ولا أجل ولا أعظم من الله، وأنه تعالى المستحق منا أن يكون ذلنا له وحده، واستكانتنا له وحده، وخضوعنا الخضوع الحقيقي له وحده، ونعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، فنفرده بالعبادة، نتوجه بالدعاء إليه، نصلي له ونذبح له وننذر له، وتمتلئ قلوبنا إيمانا به ويقينا به، إيمانا بربوبيته وأنه ربنا وخالقنا والمتصرف فينا كيف يشاء على مقتضى كمال الحكمة والرحمة والعدل. ثم هو جل وعلا موصوف بكل صفات جلال وكمال، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ثم نفرده بكل أنواع العبادة، ونعلم أن النفع والضر بيده، وأنه المستحق منا أن نكون له عبيدا على الحقيقة عبادة ذل واستكانة. فأشرف الخلق من قويت عبوديته لربه، ولذا وصف الله نبيه بالعبودية في أجل المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. كل هذا لأن العبد يشرف إذا قويت عبادته لله، والعباد كلهم عبيد الله في خضوعهم له، كما قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن إسلام العبد واستسلامه وانقياده وذله لربه وكمال عبوديته لربه هي التي ترفع مقامه وتعلي شأنه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الواجبات الإسلامية هي من نعم الله علينا، فمن فضله علينا أن شرع لنا الشرائع، من فضله علينا أن بعث الرسل مبشرين ومنذرين، من فضله علينا أن ختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله لنا نبيا ورسولا، شرفنا الله به وأعلى به قدرنا ورفع به شأننا، فجعلنا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من رحمته بنا هذه العبادات التي تمر بنا ما بين عبادة يومية وعبادة حولية وعبادة عمرية، كل هذه العبادات تقوي صلتنا بربنا وتربطنا بربنا وتجعلنا على صلة بخالقنا ورازقنا. ولهذا لا بد من إخلاص في العبادة، ولا بد من كونها توافق شرع الله ودينه. إن العبادات ليست تعذيبا للعباد، ولكنها اختبار لقوة الإيمان والتصديق. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو ابتلاء للعباد. فمن كان مؤمنا بالله حق الإيمان ومصدقا برسوله حق التصديق أدى العبادات عن طمأنينة نفس وقبول ومحبة ورغبة بها. وإذا ضعف الإيمان ضعف الأداء أو قل. ولذا قال الله عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن فالمؤمن يؤدي العبادة عن طيب نفس وقناعة وحب وشوق لها، موقنا بأن الله افترضها عليه والله يحبها منه. ومن هذه العبادات صيام شهر رمضان. فيقول المصنف كتاب الصيام: الصيام منه واجب ومنه مستحب. الصيام منه واجب، إما واجب بأصل الشرع كصيام رمضان، أو واجب بإلزام الإنسان نفسه كالنذر، أو واجب بسبب ما كما رتب الصوم على بعض الأمور كترتيبها على المظاهر والمجامع في رمضان وعلى كفارة اليمين، ومنها صيام مستحب. والمصنف في هذا المختصر سيتحدث عن النوعين بإيجاز، وهذه عمدة الفقه لمحمد علي عبد الله أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله. هذه النبذة الصغيرة كانت عمدة للطلاب يحفظونها على اختصارها، لكنها مدعومة بالأدلة في معظم مسائلها. يقول كتاب الصيام: الصيام عند الشرع إمساك عن الطعام والشراب ومواقعة النساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام أحد أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، كما في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام افترضه الله على المسلمين في العام الثاني من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان أصل الصيام معروف كصيام يوم عاشوراء كانت تصومه قريش في الجاهلية، والصيام عبادة قديمة تعبد الله بها من الأمم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام، وأجمعوا على أن من جحد وجوبه أو شك في وجوبه أو قدح في وجوبه فذاك بلا شك مرتد عن الإسلام، لم يلتزم الإسلام، وإن كان التزمه فقد ارتد عنه. وأجمعوا أيضا على أن تركه مع القدرة من كبائر الذنوب وعظائمها، إن لم يؤل بصاحبه والعياذ بالله إلى ما هو شر من ذلك، نسأل الله العافية. والإيمان قول وعمل، فاعتقاد القلب بالإيمان بالله لا بد من أعمال تدل على صدق هذا الإيمان، فإن يكن هناك أعمال صالحة برهنت على أن في القلب إيمانا، فالصلاة والزكاة والحج والصوم تبرهن عن صدق الإيمان وحقيقته. فمن لم يصلي، من لم يزكي، من لم يصوم، من لم يحج يدل على أنه لا ارتباط له بدين ولا صلة له بإسلام، وأنه مفارق للدين، لأنه لا دين إلا بعمل، لا إيمان إلا بأعمال. فالأعمال هي البرهان الصادق على أن في القلب إيمانا ويقينا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصيام، والصيام كما نعلم فرضه الله، والله جل وعلا حكيم عليم فيما يجب على العباد، والعباد يجب عليهم الاستسلام والقبول والانقياد للشرع. علموا حكمة ذلك أم خفيت عنهم؟ وقد التمس العلماء حكما لهذا الصيام وتحدثوا وقالوا وأكثروا، لكن الجامع لهذا أمر واحد، وهو قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه كلمة جزء من آية، لعلكم تتقون، جزء من آية دلت على حكمة الصيام، وأن الحكمة منه ليحصل من الصائم تقوى لله، وليكن بقلب الصائم تقوى لله. ولا شك أن كل العبادات من صلاة وزكاة وحج هي أيضا تمثل التقوى، لكن قال بعضهم: خص الصوم بالتقوى لأن التقوى أمر خفي في القلب، والصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. قال العلماء: ومن التقوى أن الصائم يترك ملذاته وشهواته التي تميل نفسه إليها طبعا، يتركها لله تدينا وتقربا. ومنها أن الصائم يترك ما يترك سواء رآه الناس أم غابوا عنه، فإنه يعامل ربه ويعلم أن الله مطلع عليه، قد يأكل ويشرب ويأتي امرأته في النهار ويخرج بين الناس مظهرا الصيام ونحوه، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله. فلما كان سرا بين العبد وبين ربه أعظم الله ثوابه وأعظم الله أجره، وجعل للصائم ثوابا عظيما وعطاء جزيلا. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث خبث، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ودخلوا في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالأعمال تضاعف الحسن بعشر أمثالها، لكن الصوم جزاؤه لا يحصى، لأن الله قال: وأنا أجزي به، فما ظنك بعمل تولى الله الجزاء وصار الجزاء منسوبا إلى الله والله يجازي على كل الأعمال، لكن خص الصيام بهذا الشأن مزيدا للاهتمام به، لأنه سر بين العبد وبين ربه، إنه يذكره نعم الله عليه. إذا فقد الطعام فجاع، وفقد الماء فظمئ، مع أن الماء والطعام قريبا منه، لكن المانع منه مراقبة الله، فعند ذلك يقوى الإيمان والإخلاص. إن الصائم يعرف نعم الله فيدعوه إلى شكرها والقيام بحقها وتذكر أحوال أقوام تمر بهم الليالي والأيام وهم في مسغبة وجوع وشظف من العيش، فيدعوه إلى لين قلبه وجود نفسه وسخائه بالعطاء للمستحق. إنه يروض النفس على قبول الأوامر والصبر عليها والكف عنها، فما يزال الصوم بالصائم حتى يكسبه إيمانا وأمانة وطاعة وانقيادا لله. إنها عبادة يظهر فيها الصائم حبه لله، فما ترك ما ترك إلا طاعة لربه وخالقه الذي يراه حين يقوم وتقلبه في الساجدين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. كتاب الصيام يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر عليه. يجب صوم رمضان على كل مسلم، وهذا لا إشكال فيه، لأن غير المسلم ما يطالب بالصيام، يطالب بأصل الدين، بالتزام أصل الإسلام، بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالصوم ليس يعني علاجا، وليس يعني جيء به لأجل صحة البدن فقط، لا، هو عبادة وحكمه البقية تابعة له. فالمهم أن الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن أتى بما يناقض ويضاد هذه الشهادة من كفر بالله وعبادة لغيره وذبح لغيره، أو العياذ بالله ممن انخدعت عقولهم بالأفكار الإلحادية والآراء الضالة والأفكار البعيدة عن الهدى، الذين شكوا في الإسلام فلم يقبلوه وإن تظاهروا به بألسنتهم، لكن أعمالهم وتصرفاتهم دالة على أنهم مجانبون للإسلام، بعيدون عن الإسلام كل البعد. هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم ولا تنفعهم طاعاتهم، لأن من شرط الطاعة أن يكون في القلب إيمان بالله حقا وإيمان برسوله حقا وسمعا وطاعة واستجابة. فالمهم أن من ليس ملتزما بالإسلام، سواء كان من الأديان الضالة الباطلة، أو سواء كان ممن حمل فكرا إلحاديا ضالا حقيقته كفر بالله وتنكر لهذا الدين وعداء له، هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فغير المؤمنين ولو عملوا لا تنفعهم أعمالهم ولا تفيدهم، فلا بد للصيام من إسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ لا يوحد الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم الحديث، فإياك وكرائم أموالهم. المهم أن الأمور كلها بنيت على التوحيد، فإذا صح الإسلام صحت العبادات وطولب بها، وإذا لم يكن إسلام فكيف تكون صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ كلها لا ميزان لها إلا أن يكون هناك توحيد خالص لله وإيمان حقا بالله وإيمانا حقا بمحمد صلى الله عليه وسلم. على كل مسلم بالغ عاقل أي لا بد من بلوغ، فإن البلوغ شرط في فرضية الصيام، فلا يطالب غير البالغ بالصيام من باب الإيجاب، لكن الصغير يشرع لأهله إذا كان مميزا بعد السابعة أو العاشرة أن يرغبه بالصيام ولو أياما، ينشأ محبا للصيام آلبا للصيام راغبا فيه. وكان الصحابة يصومون صبيانهم يوم عاشوراء ويعطونهم لعب من عظم ليشغلوهم عن الطعام والشراب، هذا إن كان الصغير يطيق، أما إن كان يشق فلا، لكن إن كان يطيق صوم يوم أو يومين أو يوم بعد يوم من باب الترغيب ومن باب ترويض النفس على قبول الأعمال. ولهذا لما عظم شأن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فأمر بالصلاة أن يبدأ بالابن من سبع أمرا وضربا بعد العشر، لأن الصلاة ليست كالصيام في مشقة الصبر على الطعام والشراب. فهذا يدل على أن الصغار يروضون على فعل الخير ويحثون على فعل الخير ويرغبون في فعل الخير لينشأوا وهم محبون للطاعة آلفون لها، لا سيما وهم يرون الآباء والأمهات يصومون ويصلون، فإن النشأ يعكس صورة عما يدور في المنزل من استقامة وانحراف عافانا الله وإياكم من السوء. ولا بد أن يكون عاقلا، فإن من ذهب عقله عافانا الله وإياكم لا خطاب عليه، فالقلم رفع عن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. إذن إذا كان فاقد العقل لا صوم عليه، سواء كان في أول أمره نشأ فاقد العقل أو بلغا كما يأتي من السن مبلغا فقد فيه الذاكرة وأصبح لا يعي شيئا ولا يدرك شيئا، فهذا كما سيأتي لا صيام ولا قضاء عليه. قادر على الصوم، هذا لابد منه، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يطالب بالصيام العاجز، والعجز عن الصيام قد يكون لمرض، يعني ما يقدر عليه لمرضه أو ما يقدر عليه لكونه مسافرا. والله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر والمريض الفطر إذا أرادوا وشق الصوم عليهم كما سيأتي، وقال بعدها: وعلى الذين يطيقون. وفي بعض القراءات يطوقون، وسرها ابن عباس بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يعجزان عن الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء. كان الصوم في أول الإسلام مخير للمسلم بين أن يصوم ويطعم، فلما ألف الصيام قال الله لهم: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فأمر المسلمين المقيمين القادرين البالغين العقلاء أمرهم بالصيام إذا أدركوه وكانوا من قام أن يصوموا فريضة افترضها الله عليهم. فأمر المسلمين المقيمين القادرين البالغين العقلاء أمرهم بالصيام إذا أدركوه وكانوا بهم قام أن يصوموا فريضة ترضها الله عليهم. ويؤمر به الصبي إذا أطاع، كما سبق يؤمر الصبي بالصوم إذا أطاع، لا يكلف عليه لكن رخم، فإذا بلغ أمر به أمر إيجاب، لأن وهذا مبدأ وتربية النشأ على أخلاق الإسلام وآداب الإسلام والأخذ بأيديهم وإبعادهم عن الرذائل القولية والفعلية، لأن النشأ إذا نشأ على تربية صالحة ومبدأ سليم وخلق فاضل نشأ معظما للشرع محبا له راغبا فيه. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربوا على هذا الخلق، فكان شبابهم شبابا واعيا وشبابا فاضلا وشبابا حمل الواجبات منذ نعومة أطفاله، فبلغ وشب على خير أذن وخير خلق، فصار لهم ما صار من الآثار الحميدة والمواقف المشرفة في نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. يقول: إن وجوب الصوم يجب بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول رؤية كمال شعبان، فشعبان إذا كمل 30 يوما وجب أن نصبح في اليوم 31 صائما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. والشهر ما بين 29 وما بين 30، الغالب 29 وقد يكمل 30، وهذا أمر معروف، وليس شرطا أن يكون شهرا ناقصا وشهرا تاما، بل قد تتوالى أشهر 3 ناقصة وقد تتوالى أشهر كاملة. المهم أنه إذا أكملنا شعبان 30 لم نرى الهلال مساء 29 من شعبان، يكون يوم 30 مفطرين، ونكون في يوم 31 صائمين. شهرنا هذا شعبان ثبت شرعا في مجلس القضاء أن يوم الإربعاء هو اليوم الأول من شهر شعبان، وأن الإربعاء بعد الآتي سيكون يوم 29 من شعبان. فإن رؤي الهلال مساء الخميس وجب الصوم كما سيأتي، وإن لم نرى الهلال أصبحنا يوم الخميس مفطرين وبادرنا يوم الجمعة بمشيئة الله الصائمين. لماذا؟ لأن شعبان كمل 30 يوما ولم يرى الهلال، فأصبح شعبان غايته 30، فنصبح يوم الجمعة نرجو الله أن نوفق ودرك أن نكون يوم الجمعة صائمين مبتدئين أول يوم من رمضان. ثانيا، أحسن عليكم. قال: ورؤية هلال رمضان. ثانيا، أن نرى هلال رمضان. فإذا رؤي هلال رمضان مساء الأربعاء ليلة الخميس، وثبت للجهات المختصة أن هناك رؤية لهذا الهلال واضحة ممن عرفوا بالثقة والأمانة وصحة البصر وخبرة الرؤية، فإنا نصوم إذا رؤي هلال رمضان يوم 30 من شعبان ونجعله 11 من رمضان. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال: إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا. والرؤية الشرعية مبدأ إسلامي، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر العبادة على أمر واضح جلي حساب قمري لا لا إشكال فيه، والحساب العام والمعادلات الرياضية ليست أمورا قطعية، وإن ظن أهلها أنها أمور قطعية وأنها أمور محتمة فهذا غلط منهم، فبينهم في التناقض والاختلاف ما الله به عليم. أما ربطنا برؤية شرعية فهذا هو المطلوب منا، ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مدربين على هذا الأمر ويطلعون له. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي فصام وأمر بالصيام. ترى الناس تدل على أن الرؤية أمر واضح جلي لا إشكال فيه ولا تعقيد فيه، ولسنا ملزومين بأن نبحث عما ليس عندنا. اقترح بعضهم فقال: كونوا طائرات أو أقمارا صناعية تصعد إلى الجو وتلتقط الهلال من الأفق البعيد. هذه كلها من التنطعات والتشددات التي ما أمرنا الله بها، فإن الله رفع عنا الأعصار والأغلال وجعل شريعتنا شريعة يسر وشريعة خير وراحة ورحمة، فله الفضل ومنا. فإذا رأينا هلال رمضان وجب أن نصوم، سواء وافق حساب الفلكيين أو خالفه، دعي ولادة الهلال أو ما دعي ولادته، كل هذه لا نعتبر لها ولا نقيم لها وزنا، لأننا مسلمون خاضعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنته التي عاش بها هو وأصحابه هي التي نعيش بها إن شاء الله، ويعيش عليها كل مسلم إلى أن يلقى الله. فما صلح به أول الزمان هو الذي يصلح به آخر الزمان، ومن ادعى أن الرؤية انتهى دورها وعفى أثرها وأصبحت في عداد الأمر المندرس الذي لا اعتبار له، فإن هذا مبدأ خطير فيه إلغاء للسنة وتعطيل لها وتشكيك فيها. والمسلم بعيد كل البعد أن يسيء الظن بهذه السنة، وأن يدعي أن من بعدهم سبقوهم بالفضل، فلا والله، هم أسبقوا منا علما وفضلا وتدينا وطاعة لله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهي إذا قدر أن مساء يوم 29 السماء ملبدة بالغيوم أو يعلوها غبار وقتر، لو قدر أن الهلال خرج ما رأيناه لأجل هذا الحائل. يعني مثلا ليلة الخميس، مساء الخميس جاء سحاب فغطى السماء فلا يمكن أن نرى، جاء غبار، جاء حائل يحول بين الناس وبين أن يرأوا الهلال لو قدر أنه رؤي. فهذا موضع اختلف العلماء فيه رحمهم الله على حسب ما فهموا من السنة. فطائفة قالوا يجب أن نصوم يوم الخميس، لماذا؟ هل رأينا الهلال؟ لا. هل كمل شعبان؟ لا، لا كمل شعبان ولا رأينا هلال رمضان. قالوا نعم، لكن هناك حائل، لو أن الهلال خرج لكان الحائل مانعا من الرؤية، فاحتياطا للعبادة وحرصا على ألا يمضي يوم من رمضان، فإن يقولون كوني أصوم يوما من رمضان خير لي من أن أفطر يوما من رمضان. إذا معناه أن هذا اليوم نصومه احتياطا، احتياطا لديننا. إيش معنى احتياطا لديننا؟ لا نرى، يعني نوجبه على أنفسنا من باب الاحتياط والخوف من أن يكون من رمضان فنكون فيه مفطرين. وقالوا هذا احتياط، واستدلوا بقول النبي: وإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى الإقدار أن نضيق ونجعل الشهر 29 لا 30، من باب قوله تعالى: فمن قدر عليه رزقه، الآية. والآخرون غيرهم خالفوه وقالوا إن قوله اقدروا له عدوا واحسبوا العدد هو الشهر، فإذا غم عليك فاقدروا له، فإن كان 30 صوموا، وإن كان أقل من 30 فلا تصوم. وهذا القول لعله أقرب وأولى، لأن شريعتنا ما جاءتنا بشكوك وأوهام، وإذا صمنا احتياطا معنى أننا صمنا غير جازمين وغير موقنين. ولهذا رتبوا عليه أنه لو لم يرى الهلال ليلة 30 أو مساء 30 قالوا يصومون 31 اليوم الأول احتياطي والثلاثين رمضان. وهذا قول ضعيف. ومنذ دعوة الشيخ اللوها رحمه الله الشيخ محمد وتلاميذه ومن ساروا على طريق في هذا البلد لا يرون صوم ليلة الغيب، ويقولون إذا حال بيننا وبين قمر غيم أصبحنا صائمين، حذرا من أن نصوم اليوم الذي يشك فيه، لأنهم يصبحون مفطرين إذا حال دون غيم أو قتر، أصبحنا يوم 30 نصبح مفطرين لا صائمين. قالوا لأننا تعبدنا بالرؤية فلم نرى، ولم يكن شعبان 30، إذن فلا فائدة من هذا الصوم، لأنه يكون داخلا في عموم قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فمن كان يصوم الخميس كل أسبوع يصوم يوم الخميس ولا شيء عليه، لأنه ما صامه لرمضان وإنما صامه بنافلة فقط. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إذا رآه وحده. إذا انفرد مسلم فرأى هلال رمضان وجاء للناس وقال قد رأيت هلال رمضان، يقول إن كان عدلا وجب على المسلم قبول قوله، لأن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي فصام وأمر بالصيام، وكل زمان عدوله من جنسه. وقال ابن عباس جاء أعرابي للنبي فقال إني رأيت هلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال نعم، فأمر النبي بلالا أن ينادي الناس بالصيام. وقالوا إن كان عدل، إن كان غير عدل أو الناس ما قبلوا شهادة ما علموا ما عرفوا، جاءهم مدعيا رؤية الهلال والجهات المختصة أو القضاء المختص بهذا لم يروا أهلية ذلك الإنسان للصيام برؤيته، إما شكا في بصره أو استنطق واستفسر فوجد أنه ليس على طريقة معقولة، المهم أن شهادته لم تقبل. فبعض العلماء قال يصوم لأنه رأى الهلال، فدخل في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤية وقد رأى. ولكن اختار شيخ الإسلام تقي الدين وجماعة من المحققين أن الصوم والفطرة لا بد أن يكون بإجماع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، وكون سيشد بنظره دون الآخرين صح، فالأولى أن يكون مع الجماعة. ويقول شيخ الإسلام الهلال عبارة عما استهله الناس وقبلوه، لو رآه اثنان والناس ما قبلوهم لم يكن هلالا، لأنه لا بد أن يستهله الناس ويثقوا برؤية الرائي ويطمئنوا على ذلك. قد يقول قائل في هذا العام فلان ادعى الرؤية ما قبلوه أصبحوا مفطرين لآخره، نقول ما يلزمه، إذا ما كان الرائي أهلا للرؤية وما كان الرائيان أهلا للرؤية وما كان الراؤون أهلا للرؤية فإنا لا نلزم بقبول شهادته، لأن الصوم مع الجماعة أولى. فالمسلمون وحدة وحدة، صيامهم سواء، فطرهم سواء، ينطلقون من مبدأ ثابت. فمن رأى وحده هلال رمضان الصحيح أنه لا يلزمه الصوم، وكذلك لو انفرد برؤية هلال شوال يفطر، لأن الجمهور محققون على أن هلال شوال لا بد فيه من رؤية عدلين، خوفا من تهمة الفساق والتسرع من يتسرع. إذن فلا يصوم إلا مع الجماعة، ولا يفطر إلا مع الجماعة، ولعل ذلك أولى وأقرب وأسلم للإنسان وأبعد الإعجاب بنفسه والغرور بنفسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، فإن كان بغيم أو بقول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. يقول: إن صام الناس بشهادة رجلين، جاء رجلان فشهدا أن الهلال ليلة الخميس فصمنا، ثم أكملنا الجمعة 30، نقول نفطر وإلا من الهلال. لماذا؟ أمرين: الأمر الأول أن الرأي 2 فاكر، وهذه شهادة قطعية الدلالة. الثاني أن أكملنا العدة 30 يوما، فإذا رآه 2 قلنا الرؤية ثابتة لا شك فيها، فنفطر إذا كملنا 30. طيب، أما قال أحسن عليكم: فإن كان بغيم أو بقول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. يقول: لكن لو أن صيامنا بشهادة واحد عدل، جاء لمجلس القضاء رجل مسلم عدل في ظاهره، واضح عليه حسن النظر وقوة المعرفة، عدل فيما يظهر، واضح بين الناس عدالته واستقامته، فرأى الهلال صمنا مثلا يوم الخميس، جاء ليلة الجمعة ما رأينا الهلال، ما العمل؟ يعني صمنا ليلة الخميس، فجاء الجمعة فصمنا، يعني صمنا 30 يوم، صمنا الخميس وصمنا الجمعة، ولكن الهلال ما رأيناه مساء الجمعة، تطلعنا له ليلة الجمعة فلم نره، وتطلعنا له ليلة السبت فلم نره، ما الحكم؟ يقولون يصوم اليوم السبت، كم الصيام إذن؟ لماذا؟ يقول: لأن رؤية الواحد عند بعضهم أنها ظنية لا قطعية، ورؤية الغيب من باب الاحتياط، هذا قولهم. ولكن الصحيح في رؤية الواحد العدل أنها تفيد القطع، فإذا صمنا برؤية واحد وأكملنا 30 أفطرنا. لماذا أفطرنا؟ أفطرنا لأن أكملنا العدة 30، ومبدأ صيامنا كان برؤية عدل واحد، كما صام النبي برؤية ابن عمر ورؤية الأعرابي صلوات الله وسلامه عليه. أما الغيم فهم أيضا يقولون كذا، وهذا مما يدل على أن الاعتبار بالغيم أمر غير مقبول، وأنه يهدم قاعدة الفقهاء بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والسلام في الدين والدنيا. يقول: لو أن شخصا يعني في حالة وفي موضع لا يميز فيه بين الليل والنهار، ولا يعرف فيه الأوقات، وليس عندهم كما هو سابقا ساعة ولا هاتف ولا مذياع ولا شيء، إنما عاديون كل لا يدري إلا عن نفسه، في موضع مضى عليه أشهر معدة، وهو في موضع عافانا الله وإياكم لا يبصر ولا يسمع، فصام. فنقول: إن كان صيامك لرمضان في وقت رمضان الحمد لله، إن كان بعد رمضان جعلناه قضاء، لكن لو سبق صيامك الشهر فإنه لا اعتبار له، لأنك أوقعت العبادة قبل قيام سببها، أما بعده فقد قام السبب، وأما قبله فلا. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ننتقل الآن للأسئلة، نبدأ بالأخوة في الجوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شهادة المرأة للهلال؟ هل يؤخذ بشهادتها أم لا؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: دخول رمضان يكفي فيه العدل رجلا كان أو امرأة، ويصام بشهادة امرأة واحدة. نعم. يقول: يصومه بنية رمضان احتياطا، يقولون لو جاء ما يناقضها ما اعتبر لها. ولهذا قالوا لو كملنا الثلاثين فالهلال اعتبرنا اليوم الأول لاغيا. ولهذا قال صلى به التراويح ولكن لا يحل به الدين ولا تنقضي به عدة المرأة، لأنهم يقولون هذا احتياطا فقط الصيام. ننتقل الآن إلى إخوة في عرعر. شيخ عواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. وردت أسئلة كثيرة تسأل عن الفرق بين يوم الشك ويوم الغيب، وما هو القول المعتبر في يوم الشك عند الحنابلة خاصة؟ يوم الشك عند الحنابلة يوم الثلاثين من شعبان إذا كان صحوة. إذا كان يوم الثلاثين من شعبان صحوا يسمونه يوم الشك فيحرمون صيامه، أما إن كان غيما فلا يرونه شكا، والآخرون يقول هو شك سواء كان صحوا غيما، وهذا هو الأقرب. السلام عليكم سماحة الشيخ. يسأل السائل يقول ما القول الراجح في مسألة اختلاف المطالع حفظكم الله؟ المفتى به أن اختلاف المطالع لها اعتبارها، وأن الرؤية لا يلزم أن تعم الجميع بل لكل أهل بلد رؤيتهم. من العلماء من يقول بلزوم الجميع لحديث إذا رأيتموه فصوموا، فقال هذا خطاب للأمة أنه إذا رآه بعضهم كأنه رآه الكل. ولكن واقع العالم الإسلامي في عهد الصحابة خلاف ذلك، فقد ثبت أن معاوية صام يوم السبت وابن عباس لم يصم إلا يوم الأحد ولم ينكر أحد على أحد، وقالوا إن قول النبي أن صوموا خطاب لكل بلده. اللهم إلا أن تكون البلاد خاضعة لإمام واحد يلزمهم برؤيته، فإذا كانت البلاد تحت إمام واحد يلزمهم بالرؤية فإنه يجب على الجميع الصوم. فبلادنا الحجاز منطقة والجنوب منطقة، لكن لما كنا خاضعين لقيادة واحدة واتجاهنا واحد صار إذا رؤي في أي بلد من بلادنا يجب علينا أن نصوم، لأن في حكم البلد الواحد ولله الحمد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل هل تنوب الأجهزة الحديثة من المكبرات وغيرها من المناظير عن النظر المجرد؟ المناظير هي عبارة تقوية، هي تقوي البصر وتقرب البعيد فلا مانع منها وهي موجودة الآن. سلام الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل كيف أجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له والحديث الآخر فاقدروا له 30؟ هو كله سواء يحمل مجملها على مصلها، وأن التقدير هو 30 إذا لم نرى الهلال. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة في الرياض. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول لي جدة صامت في رمضان الماضي قبل رمضان بيوم لأن بعض الدول صامت قبلنا لرؤيتهم الهلال، هل صيامها يكون كاملا وهي تسكن هنا في السعودية؟ لا، ما دام في البلاد فيلزمها الصيام بصيام الناس، والفطر فطر. قال العلماء لو أن شخصا قدم إلى بلاد تأخر صومهم بعده بيوم فإنه لا يحل له أن يفطر قبلهم بل يصوم معهم ويفطر معهم، ولو قدر أنهم سبقوا فليفطر معهم وليقضي اليوم الذي فات. المهم لا ينفرد أحد عن البلد بصيام دونه ولا بفطر دونه، إذن فلا يجزئها صوم ذلك اليوم وعليها قضاء. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول صيام الصبي غير البالغ هل هو واجب إذا بلغ 10 سنوات إذا كان قادرا؟ لا، ما يجب البلوغ، لكن ينبغي التر والحذر. وهذا سؤال من النساء تسأل السائلة تقول ما حكم مواصلة استخدام حبوب منع الحمل في شهر رمضان؟ اللي أنصح به أن هذه العقاقير هي للضرر أقرب منها للنفع، والمرأة تقول ودي أصلي العشر وأدعو، نقول وين كنت حائض؟ قيل بها السلف يعني الحائض والمريض والمسافر نصيب من ليلة القدر، قال من قبله الله فله نصيب من ذلك. وهذا الدم الطبيعي خروجه يدل على سلامة المرأة وعلى أن صحتها مستقيمة، بمعنى أنها لا تزال بقوتها. فخروج الدم الحيض في وقته ينبي عن صحة وسلامة، وكون الطبيعة تصادم بهذه العقاقير قد تترك أثرا سيئا، وإذا اضطرت فلتأخذ رأي طبيب مختص يقدر الأمور قدرها. أما أن تأخذ منع الحمل فقط بمجرد المنع دون الرجوع إلى طبيب مختص، هذا قد يترك أثرا سيئا على صحة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: من كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صيامه يوم 30 من شعبان، فهل يصوم ذلك اليوم؟ لا عليه، لأن النبي قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وهذا يطلب من سماحتكم إعادة شرح قول المصنف: وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. يقول لي: إذا صاموا بشهادة رجلين 30 يوما أفطروا، لأنهم كملوا العدة، ولأن دخول الشهر كان بأمر يقيني. وهذا يسأل ويقول: ما حكم من نوى الإفطار ولم يفطر؟ الفقهاء يقولون: من نوى الخروج من الصوم وإن لم يتناول مفطر أفطر. هناك من يقول لا يفطر إلا بالتفطر، لكن حقيقة قطع النية صعب. إذا قال: أنا الآن مفطر، أنا الآن أباشر عملا من الأعمال، إذا باشرته وأنا صائم شق علي فسأفطر، ثم قدر إن هذا العمل صرف عنه، الحقيقة الاحتياط وإبراء الذمة أن يصوم يومك عليه وإن كمل ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل المجنون إذا أفاق من جنونه يلزمه القضاء؟ لا، لا يلزم، غير مخاطب، يصوم ما أفاق فيه ولا يقضي ما جن فيه، لأنه غير مخاطب، عليه أن يطعم عنه كل يوم مسكين، يعني مدة من البر أو كيلو ونصف من البر. وهذا يسأل عن من سافر إلى دول مجاورة يعلن فيها رسميا عن دخول شهر رمضان، ماذا يعمل؟ أو من كان مجاورا في الحدود، المهم إن كان في البلد صام بصيامهم، وإذا قدم إلى بلده أفطر بفطرهم، فإن وافق صوم الحمد لله، وإن تقدم فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عمن رأى الهلال ولم يبلغ أحدا، هل عليه إثم؟ نعم، إذا رأى هلال رمضان أو شوال أو الحج ولم يبلغ كان مخطئا، لأنه شاهد الشهر فيجب أن يبرئ ذمته، عاد سواء قبل أو لم يقل شيء ثاني، إنما عليه أن يبدي رؤيته ويوضح ما رأى، فإن قبلت فالحمد لله، إن لم تقبل فهو معذور بعدم قبولهم. أحسن الله إليكم. سؤال قريب من سابقه يسأل عن حكم ترائي الهلال، هل هو فرض كفاية أو سنة؟ والله سنة، ينبغي أن يبنوه، حيث قد يقال أنه فرض كفاية وأن جميع ذنبه إذا ما طلعونا، يعني هذه شعائر الإسلام، شعائر الإسلام لا ينبغي التهاون بها. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة ثلاثة جاءت من متابعيكم في فرنسا. السؤال الأول يقول: رجل طلق زوجته بعد عراك بينهما 3 مرات متتالية في نفس الوقت، وكان ذلك عن طريق الهاتف، السؤال: هل تحسب طلقة واحدة أم تحسب 3 طلقات؟ لو يذهبون لمركز إسلامي هناك ويسألهم ويثبتون الواقع اللي حصل بينهما ثم يبعثوا لنا لكان أفضل. أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا عن قدمي المرأة، هل هي عورة أم لا؟ والله أمر النبي الثوب أن يكون سابقا، فالأولى لها أن تغطي قدميها. وسؤاله الثالث أحسن الله إليكم عن خمار المرأة الذي يوضع على الرأس، هل يوضع على الذقن أم كيف يتم وضعه؟ لا بد أن يغطى به كل وجه. نعود لأسئلة في الرياض. من كان عليه أيام من رمضان الفائت وأدركه هذا الشهر القادم ولم يقضي، ما عليه من أيام، هل يختلف الحكم إذا كان بتفريط منه أم لا؟ نعم، يختلف الحكم إن كان مفرطا وجاء رمضان الآتي ولم يصم، فنقول اقضه بعد رمضان وأطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان عدم الصوم لأمر خارج عن إرادته فنقول اقضه ولا شيء عليك. أحسن الله إليكم. يسأل عن السواك والمعجون. لا مانع منها، والمعجون اتقى، حاوزا من المعجون أي لا يتصرف شيء إلى جوفه، ولا مانع منها. وعن الدم الخارج من الأسنان. لا يضر الصيام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.